لن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أحب أن أنبه على أنني سأعرض لمسألة هامة متعلقة بصلاة النساء والرجال ممن يصلون في الأدوار العليا وممن لا يتمكنون من مشاهدة الإمام أو مشاهدة من يشاهد الإمام. وهذه المسألة سأعرض لها في الجزء الأخير من الدرس في صورة مبحث صغير في عدة مسائل أبينها بإذن الله تعالى. وثانيا، سائل فيما يتعلق بما ذكرت في قضية التوكل، سؤال يعني مش من باب إجابة الأسئلة ولكن من باب ذكر ما تتم به الفائدة، أظن لأنه اعتراض قد يكون موجود عند البعض. وهو يقول شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا كتب الحديث، كتب السؤال، كتب صاد، وقد نبهت يا إخوان مرارا وتكرارا وأعيد التنبيه مرة ثانية من باب التنبيه على أمر عظيم ومن باب الدل على الخير له من الأجر كأجر فاعله، أن كتابة صاد رمزا إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أنها من البدع، من البدع، احفظها كده، من البدع. لماذا؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسموعة ومقروءة ومكتوبة عبادة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسموعة ومقروءة ومكتوبة عبادة، والعبادة لا تصح إلا إذا وقعت على الكيفية المشروعة. فإذا أنت سمعت رجل يقول لك محمد، هل يصح أن تقول صاد ذكرا؟ لا يصح أبدا، بل تقول صلى الله عليه وسلم أو تقول عليه الصلاة والسلام أو ما شابه. فكذلك لا يصح بحال أن تكتب عوضا عن صلى الله عليه وسلم تكتب إيه؟ تكتب صاد أو تكتب صلعا. واضح؟ فدي يا أخوان، واحد يقول ده من باب التقريب في الكتابة واحنا بس من باب التعجل، فذكرك للصلاة عبادة حتى في الكتابة، حتى في الايه؟ في الكتابة، لان هذه من الأوامر الشرعية. يكتبها كاملة ولو صغيرة، مو اي صغر باي خط، لكن لابد تأتيه كاملة، مفهوم؟ هذه العبادة. قال الله تعالى، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مفهوم؟ فيبقى لا يعني لا تكتب صاد ولا صلعا عوضا عن صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ده تنبيه مرارا مرارا وتكرارا. وبتألم جدا لما تأتيني ورقة مكتوب فيها قال سيدنا محمد أو قال محمد أو قال النبي، ما نكتب صاد بدلا من صلى الله عليه وسلم، نكتب ايه؟ صبتوه مؤلمة. قال صاد هم الذين لا يكتبون الآخر الحديث، طبعا مين صاد؟ يعني يقصد صلى الله عليه وسلم. في آخر الحديث قال وعلى ربهم يتوكلون وهم لم يأخذوا بالأسباب. نرجو من سيادتك يا شيخ أن توضح لنا. طبعا أنا قلت يعني من قبل أنه إذا خطبتني لا تقل سيادتك ولا تقل حضرتك، ولكن يعني أي لفظ من يعني الأخ فلان كده يعني أولى من إيه من هذه الألفاظ التي يعني تحيك في الصدر. أما القضية التي يطرحها السؤال هو يمكن جت متأخرة الحقيقة إن أنا أبينها، فيما يتعلق بالكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وأن الأخذ بالأسباب من مقتضيات التوكل، الأخذ بالأسباب من مقتضيات التوكل، وأن التارك للسبب نمرة واحد مخالف لسنة الله في الكون، ثانيا مخالف لما أمر الله به، ثالثا مخالف لمنهجه ونفسه، لأننا لو ألزمناه بمنهجه وترك للأسباب لألزمناه بماذا؟ بترك الطعام والشراب، مش كده؟ بترك الطعام والشراب. دي مسألة بينتوها في محلها. هو بيقول كيف مش كيف يعني كأنه بيستشكل، يقول يعني إن كان الكلام هكذا أو كما تقول، وأن الأخذ بالأسباب من مقتضيات التوكل مع اعتماد القلب على الله، لأن هناك من يأخذ الأسباب ويركن إليها فهذا عابد للسبب، وهناك من يأخذ الأسباب ويعتمد بقلبه على رب الأسباب فهذا عابد لله رب العالمين، جعلنا الله وإياكم منهم أمين. فبيقول أن هناك صفوة يصطفيها الله عز وجل وهم 70,000، دول صفوة فعلا، لأن مش هم بس يخشوا الجنة، دول صفوة الموحدين. إذ عرض لي سواد عظيم فقال هذه أمتك ومعهم 70,000، هذه أمتك أمة الموحدين ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. فحضر نصف أولئك فقالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لعلهم الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هو بيستشكل بيقول يعني إذن هؤلاء القوم اللي هم الصفوة بلغوا ذلك بتمام التوكل، وكان من تمام توكلهم أنهم لم يتخذوا الأسباب. هو عايز يقول كده السؤال، أو لعله يعني أو بيعترض أو بيستشكل وبيسأل، فنقول له هؤلاء القوم تركوا ما كان تركه أولى، تركوا ما كان تركه أولى، وتركوا ما كان تركه واجب، لأن الحديث شمل على ثلاثة أمور: أمر منها مباح وهو طلب الرقية من الغيظ، وأمر منها مكروه وهو الاكتواء، أمر منها مكروه لأنه اجتمع في نهي وإذن وهو الاكتواء، وأمر منها محرم وهو التطير. الثلاثة أسباب التي ذكرت في الحديث جمعت ثلاثة صنوف من الأسباب: سبب مباح لكنه مع إباحته هو من طرف خفي فيه خشية التوكل على غير الله، وهو أن تطلب الرقية ممن تظن فيه أن رقيته نافعة، ولذلك قال لا يسترقون. ممكن واحد يعترض ويقول يا شيخ الحديث هناك أحد رواياته بلفظ لا يرقون، وقلنا أن هذه رواية لا تصح بحال، وذكرت كلام مثالي عليها، وقال أما لا يرقون فهي خطأ من الرواة وتصحيف ووهم لا يتصح بحال. لماذا؟ أولا لأنه ليست هذه اللفظة من المحفوظ، ثانيا لأنها خلاف ما تقرر من فعله وأمره صلى الله عليه وسلم. قالوا عرضنا، قلنا يا رسول الله كنا نرقي برقا في الجاهلية، قال عرضوا علي رقاكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وأيضا رقى صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث أنه دخل على سعد فوجده مريض فقال لا بأس طهور، اللهم رب الناس أذهب البأس إلى آخره، وقال اللهم اشف سعد فإنه يمشي إلى صلاة، اللهم اشف سعد فإنه يمشي إلى صلاة. وكان يرقي الحسن والحسين، وكان يرقي عائشة رضي الله عنها وسائر أزواجه رضوان الله عليهم، وثبت أنه رقي له صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أنه في مرض سحره جاءه جبريل ومعه ملك، فجلس أحدهم عند رأسه والآخر عند رجله أو عند رجليه، ثم قالوا أو قال ما بال الرجل؟ قالوا مضروب. قال وما طبه؟ قال في مشط حمكلف، في مشط ومشاطة، يعني شعر ومشط الذي يترجلون به. ثم رقاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهذه رقية جبريل، وهي الرقية الجامعة التي من السنة أن ترقي بها نفسك أو ولدك أو امرأتك أو مشابه. بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فذا ثابت أنه رقى ورقي له، بل وأمر بها صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث يسترقون يعني يطلبون الرقية. قال أهل العلم وفيه أنهم طلبوا ما يمكن أن يكون معه اعتماد القلب على غير الله، طلبوا ما يمكن أن يكون فيه. يبقى هناك نوع من الأسباب، هناك نوع من الأسباب يمكن أن تجد أن فيها يعني مظنة اعتماد القلب عليها، فيبقى المتوكل يتحاشاها، إلى غيرها من الأسباب التي مأزون فيها بلا ريب. مفهوم؟ ولذلك كره السلف أن يطلب الرقى من غيرهم، يعني إما يرقيق. وعشان كده من السنة أن أنت إذا دخلت على مريض أو إذا دخلت على مكروب أو على من في حاجة إلى رقية ترقيه أنت من قبل أن يطلب منك. يعني أنا بقول لك ارقيني يا شيخ لو سمحت، أنت تخش تقول اللهم رب الناس، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، بسم الله أرقيك، وهكذا، من باب فعل السنة، ومن باب تجنيبه أن يقع في منزلق السؤال ويخصك أنت بالذات لمظنتي أنك مقبول الدعاء أو ما شابه. ده بالنسبة للنوع الأول من السنة. والنوع الثاني اللي هو الاكتواء. والاكتواء يعني فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، ولكنه قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. إن كان الشفاء ففي ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي، فدل على أن العسل والحجامة بلا كراهة، والكي بكراهة، وترك الأسباب المكروهة من كمال التوكل. وأما الثالث هو التطير، والتطير هو الذي يعرف عندنا بالتشاؤم، وسمي التطير لأنه أصله من الطير. كانت العرب إذا عرضت إلى أمر من أمرها أو كان لها غرض من أغراضها أتوا بطير فطيروه، فإن طار إلى الميامن استبشروا، يعني طار من جهة أنا أهو وطيروا كده ناحية دي ناحية اليمين كده، وإذا طار جهة الشمال تشاءموا، يعني خلاص مش هنخلع الموضوع ده اللي هو. فسمي من ذلك، سميت طيرة، ثم اللي هو التطير، أصلها من الطير، مفهوم؟ هو التشاؤم، يقع أمر فيحجم عنه أو يقدم عنه بسبب أمر لا قيمة له، لأن دي مش أقدار، مش أقدار يطير يطير شمال يطير يمين، هذا لا ليس له علاقة بما قدر، والمؤمن بالقدر لا يعبأ بذلك. فهذا من دروب الشرك بنص الحديث، إن الطيرة شرك، الطيرة شرك، اسمها إيه؟ اسمها طيرة، اسمها إيه؟ طيرة. وقوله تعالى إنما طائركم عند الله، وقوله تعالى إنما طائركم معكم، يعني شؤمكم عليكم أنتم، أنتم تشأموا وأنتم اللي باب شؤم وأنتم منكم وإليكم، أما أمور رب العالمين فلا ترجع إلى ذلك. فالله عز وجل يقف قدره على طير يطير يمينا، خلاص طار يقف ويقدر الخير، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل كل شيء عنده بمقدار. مفهوم يا أخوان؟ إلى هذا الحديث عشان ليه بس أردت أن أنبه إليه، لأنه أكثر من مرة سئلت في هذا الحديث، خاصة عند الكلام على التوكل، خاصة في الكلام على التوكل، بحيث أنك تجد من يعتبر هذا الحديث حجة أو دليل على أن كمال التوكل يكون مع ترك الأسباب. لكن اعلم ان كمال التوكل مع اخذ الاسباب التي شرعها الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. مفهوم؟ فلا تعجز عن ايه؟ فلا تعجز عن مقدور ولا تجزع من مقدور. لا تجزع عن مأمور، لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. مفهوم؟ يعني امر قدره الله سبحانه وتعالى. فده امر اردت التنبيه اليه لحل، لان ايه يختلط مع طيب. قلنا كلام ابن القيم بعد ما الكلام اللي هو اثاره او قرأنا كلام الشارح اللي هو ساق في كلام ابن تيمية رحمه الله، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث اصولا عظيمة من اصول الايمان، اصولا عظيمة من اصول الايمان، احدها ان الله سبحانه موصوف بالمحبة وانه يحب حقيقة. يعني ابن القيم جمع بعض الفوائد التي استخرجها من هذا الحديث، وهي صراحة يعني ان شئت ان تكتب عليها خلاصة فوائد الحديث او الجامع لخلاصة الفوائد، واضح؟ خلاصة فوائد الحديث. يعني كأنه بيسرد معنى الحديث من اوله، من اول قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله. فابن القيم رحمه الله فتضمن هذا الحديث اصولا عظيمة من اصول الايمان، احدها ان الله سبحانه موصوف بالمحبة وانه يحب حقيقة. طبعا انتم عارفين ان احنا قلنا في سابق الكلام ان الصفات توقيفية، يعني تثبت من الله سبحانه وتعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده الطريق لثبوت الاسماء. فاكرين لما جينا تكلمنا على مسألة ادراك اسماء الله وصفاته، وقلنا في منهج كده جامع خلصنا في النقاط في مسألة كيف تحصي اسماء الله الحسنى، وقلنا ان من اول امور هذا المنهج هو ايه؟ هو الوقوف على الاسم ابتداء. ان لله 99 اسما من احصاها، فاحنا كنا بندرس كيف نحصيها، ايه الاحصاء؟ قلنا ان الاحصاء نمرة واحد ان ايه؟ ان تقف على ما سمى الله به نفسه، اللي هو ثبوت الاسم بالطريق الشرعي اللي هو من كتاب او سنة. نمرة اثنين ان تقف على معناه بلا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا الى اخره. نمرة ثلاثة تدبر هذا المعنى وان تقف الموقف الايماني الذي يتناسب ومعنى الاسم، يبقى نمرة اربعة والموقف الايماني، يعني عرفت ان ربنا جبار يبقى الموقف الايماني ايه؟ الذل. عرفت ان الله غني يبقى الموقف الايماني الافتقار. عرفت ان الله قادر يبقى الموقف الايماني هو التوكل على القادر والتماس الحاجة منه. عرفت ان الله حكم يبقى الموقف الايماني التحاكم اليه ورد التنازع اليه. عرفت ان الله عز وجل رحمن رحيم يبقى الموقف الايماني هو طلب الرحمة منه وعدم القنوط وعدم استعظام ذنب النفس، وهكذا. وطبعا ده كلام طويل احنا قلناه في موطنه. فيبقى النقطة الاولى اللي هي ثبوت الصفة او الاسم، النقطة الاولى دي ايه؟ اللي هي جاءت من الحديث نفسه: المؤمن القوي خير واحب، خير وايه؟ واحب الى الله من المؤمن الضعيف. كلمة احب فيها ثبوت صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، ثبوت صفة المحبة لأنه يحب على الحقيقة. وليس الحب هنا بمعنى أنه يعني يشرف عبده، أنه يمن عليه ببعض الخير، حب بمعنى الحب، حب بمعنى الحب الذي هو ضد الكراهية والبغض، ولكن على وجه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها هو القوي، ويحب المؤمن القوي. دي فائدة عظيمة أخوان، فائدة عظيمة، أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته، يحب مقتضى أسمائه وصفاته. يعني الله عز وجل قوي هو يحب القوة، والله عز وجل غني هو يحب الغنى، والله عز وجل جميل هو يحب الجمال، والله عز وجل رحمن رحيم هو يحب الرحمة، وهذا تجده ثابت. فالمؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن من باب حب القوة، القوة مش البطش، افهم. وهو رحمن، ولذلك قال الرحمن الرحماء يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم، والله جميل يحب الجمال وهكذا. فمن الأمور التي ينبغي أن تعرفها أن الله عز وجل يحب مقتضى صفاته، يحب مقتضى، فيحب الحكيم من الخلق لأنه حكيم، ويحب المؤمن من الخلق لأنه مؤمن، ويحب الصادق المتعبد من الخلق لأنه عز وجل صادق، وهكذا. مفهوم؟ فمقتضى صفاته يحبه سبحانه وتعالى. فقال الفائدة الثانية أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي فهو يحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، أي يحب مقتضاها. الجبار يحب المقتضى، مقتضى مقتضى جبروته ضعف ذلة من أمامه، هو ذلة ذلة المتجبرين وقهر المتكبرين، يحب ذلك لأن ده مقتضى جبروته. لمقتضى رحمته الرحمة لأنه بيرحمك، لكن مقتضى جبروته أن أنت تتجبر، أن أنت إيه تقهر. شو خد بالك، افهم مقتضى مش أن يحب نفس الصفة مقتضاها، فقد يكون مقتضاها مثلها وقد يكون مقتضاها ضدها. فهمت ولا إيه؟ وهو وتر، وقلنا وتر ووتر لغتان صحيحتان، وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. واضح كده؟ يبقى دي فائدة عظيمة جدا، ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، ودي فهمناها مش كده؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فالكل محبوب، لكن درجات المحبة تتفاوت بحسب قوة الإيمان. فحبه للمؤمنين يتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من مش كده؟ خير وأحب، صيغة أفعل تفضيلها. ومنها أي من فوائد التي من الحديث أن سعادة الإنسان أن احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، السعادة في أن تحقق ذلك المطلوب. وفيه أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف بعد ذلك، يعني إذا وافق بعد بذل الجهد وإفراغ الوسع، إذا صادف ووافق ما ينتفع به الحريص، كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. يعني معنى الكلام ده شرح لك قبل كده، لا ليس الجميل من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن الجميل صفة قائمة من صفاته، صفة قائمة به. الله جميل مش الجميل، صفة قائمة به. طيب يعني معنى الكلام، سعادة العبد في أن يكون عنده حرص وأن ينصب هذا الحرص في طلب ما ينفع، سعادة العبد في أن يكون عنده حرص. إذا كان عنده حرص يبقى خرج من دائرة العجز والكسر مش كده، وخرج من دائرة الحسرة والتندم على ما لم يفعل وإلى خبث. يبقى دي ايه الحرص. وإذا صب هذا الحرص فيما ينفع يبقى فعل المحمود، فعل محمود، لأنه لا يندم من هذا الفعل ولا يؤتى بسببه حسرة ولا ندم، مش كده، مش هيتحسر لكي لا تأسوا على ولا تفرحوا بما مش هيبقى عنده ده. ليه؟ لأنه صب الحرص فيما قد يترتب عليه نفع وقد لا يترتب، بتقدير الله سبحانه وتعالى. يعني أنا حرصت على ما أنفع ورحت جلست في الدرس عشان أتعلم، متعلمتش حاجة، لكن أنا هنا عملت محمود ولا عملت مزموم؟ عملت محمود، لأني كنت حريص فكان عندي الحرص، وهذه أول خصائص طريق الحمد، وصببت ذلك الحرص فيما ينفع، سواء ترتب النفع او لم يترتب فكل شيء عنده بمقدار. طيب، هناك من الناس من يفقد الامرين او يفقد واحد منهم. ازاي؟ اذا فقد الامرين فيبقى لا عنده حرص ولا يطلب ما ينفع، فده مآله الخزلان في الدنيا والآخرة، لأنه ما فيش حق، لا عنده حرص ولا بيضرع اللي بينفع. وقد يكون عنده حرص لكن يضعه في غير النافع، زي واحد تلاقيه له عاجز وله كسلان وذو همة ويعني بيضرب الأرض زي ما بيقوله، واضح، لكن عليم بأمر دنياه جاهل بأمر دينه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال ابن عباس: حتى أن أحدهم لا يضع الدرهم على أنفره فينبئك بوزنه ضبط، يعني يحط الدرهم على ضفره كده يقول لك ده جرام ونص، جرام وثمانية من عشرة، من شدة ايه صنعته ومن شدة مهاراته. ده مثال، كل واحد يقول لك ده فلان ده لو سمع صوته يبقى داخل كده المصنع، يسمع صوته ده يقول لك البتاعة دي فيها بلية، البتاعة دي فيها سلكة مفكوك، البتاعة دي عليها واحد نايم، اي حاجة يقول لك ده فني رهيب جدا. ودي بتقول له يقول لك اسعى يا عبد واسعى معاك، قال الله تعالى اسعى يا عبد واسعى. دي منين يا سيدي؟ هو كده وخلاص، بتعرف تصلي ما يعرفش يصلي، لكن خبير ومشتغل بالساعه. فده عنده حرص، نعم عنده حرص، لكنه وضعه فيما لا ينفع. وقد يكون انسان عارف اللي ينفعه، عارف اللي فيه درس، لكن يطلبه بغير حرص. يعني مثلا الدرس قبل المغرب بساعه ولا باكثر او باقل، تيجي لك العشاء ليه؟ قبل ما كان وتغدى ونام وشرب الشاي وشرب القهوة وكل البطيخ وبتاع، فايه؟ نزل في التراوة، يبقى ايه؟ ودي يتكلموا لك ايه؟ انا رحت الدرس او رحت احفظ قرآن او رحت ازور مريض. قبل ما راح يزور المريض وفكر يزوره المريض حاجة من الاثنين، يا يقابله يا يروح للتربة. فهو ايه بيحرص، هو عارف اللي ينفع لكن بغير ايه حرص. فهذا ايضا مفتول المقبول لانه يفوته الخير الكثير. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم دلك على المنهج، ان لابد ان يكون عندك حرص، لان العاجز لا يبلغ، لا يملك الا الاماني، والاماني لا تبلغ. العاجز لا يملك الا ايه؟ الاماني. يعني لا يملك الا الاماني، كل ما تكلموا لك يا ريت، ده احنا يا اخوانا ان شاء الله عايزين نعمل كذا وعايزين نقرا كتاب، يقول لك يا ريت، وتسمع كلمة يا ريت دي تجدها ايه؟ يعني نطلع دخان، لكن بلا همة. وده دأبنا احنا كلنا الا من رحم الله، دأبنا الا من، يعني تقول لي واحد تتعلم دينك يقول لك بتعلم، تحضر ايه يقول لك بحضر درس، كم مرة يقول لك بقالي 14 ما حضرتش بس كنت بحضر. ما تجدش انسان يقول لك انا بقالي سنين مواظب لم اتخلف يوما، مع انه في امر الدنيا ممكن تجده يقول لك انا عندي اجازات ما خدتش اجازة يوم. ليه؟ لانه عنده حرص لكن صوابا، او يعرف ما ينفع ولا يحرص على. فلا بد من الاثنين معا، ان تكون من اهل الحرص. ايه هو الحرص بقى؟ بذل الجهد وافراغ ما في الوسع، بذل الجهد وافراغ ما في الوسع، بذل الجهد وافراغ ما. شوف احنا بنسمع النهارده عن العلماء الافاضل الذين كانوا يسافرون الامصار في طلب العلم. انت لو ما كانش الدرس تحت العمارة في المسجد اللي تحت العماره، واخد بالك، وانت في الدور الثاني او ثالث بلكونه، يعني لو تعالي شويه، يعني اعرف ناس نسأل الله عليه وسلم يصلي جماعة في بيته وتحت هذا البيت مسجد، لمجرد ان هو مثلا ساكن في عمارة فيها اسانسير والاسانسير تعطل وهو ساكن في التاسع وايه، فيبقى تاسع. انظر حق جماعة، الجماعة التي لها من الفضل ما يربو على صلاة الفجر ب27 درجة. يعني شوف شوف شوف شوف الغبي والخسارة، وليس بعاجز، ليس بايه، حتى يكون له عذر، ولو له عذر خلاص يبقى يقدم عذره، فلعل العذر يشفع له في الذنب، بل ويكون سببا لنيل الاجر. لا، ده من غير عذر. فده طبعا لما تقول له اي شيء نافع خلاص ما دام مقبول يفرط. يبقى لابد ان تكون من اهل الحرص، اهل بذل الجهد، ربنا يقويهم منهم. كل واحد يقول على التاني ربنا يقويه، ومن هو؟ يبقى الدعاء رايح لايه؟ لحد مش موجود، لواحد مش موجود، لانه كله يعني يحيل الامر على غيره. هي دي انه عدم بذل الجهد وافراغ الوسع. وان كان بقى وجدت ناس حريصه، طبعا يقول يعني الناس كلها كسلانه، لا مش كسلان، ده في ناس نسال الله العافيه والسلام لا يكل ولا يمل في طلب دنيا، يقولك انا بنام بشرب قهوه وشاي وباخد مسهرات ومخدرات عشان بس افتح عيني، لاني مش عارف بطلع بشتغل سواق واروح الساعه كام واجي الساعه كام وارجع تاني بالعربيه واروح مش عارف ايه تسمع امور تقول سبحان الله العظيم. ده احنا الواحد مننا بيتخيل دورش ومفجر، ولو ما نمشي لو صهر يوم وتعب يوم ما يمشي جنب منه اسبوع ما عرفش يكمل، ففاكر امور ايه عنده حرص. لكن صببه فهو بيقول ان سعاده الانسان في حرصه على ما ينفعه، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوس، فاذا صادف ما ينتفع به الحريص، يعني اذا الحرص ده اتحط وضع يعني وافق ما ينتفع به، حطته في مكانك النافع، حطيت البوز ده في المكان النافع، كان حرصه محمودا وكماله كله في مجموع هذين الامرين، كمال امرك في ان انت تكون عندك حرص وتحطه فيما ينفع، في كما في هذين الامرين، ان يكون حريصا وان يكون حريص نمره واحد، وان يكون حرصه على ما ينفع به. فان حرص على ما لا ينفعه يبقى عنده حرص بس فقد الثانيه، ما حطوش ما لم يضعه في موضعه. فان حرص على ما لا ينفعه او فعل ما ينفعه بغير حرص زي طلب العلم والجهد وكذا اخره، فانه من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فقد فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الامرين، الحرص على ما ينفع، الحرص على ما ينفع، واضح دي؟ فدي فايدة عظيمة جدا، ودي اللي دل عليها جامع كلامه صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. شو بقى قال إيه بقى هنا؟ ولما كان حرص الإنسان وفعله اللي هو ايه، وجود الحرص نفسه اللي هو الهمة ووضعه فيما ينفع، كل ده لا يكون إلا بعون الله. فأرشدك لما أنت متيقن أنه وما توفيقي إلا بالله، إنه لا يعين إلا الله، ولا يرزق بالهمة إلا الله، ولا يهدي إلى النافع إلا الله، لو استجمعت ذلك في قلبك. فلما كان هذا الأمر هو عند المؤمن، عشان نقول القضية بلد بالإيمان، فأرشدك النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيان الطريق العملي إلى أصل المعطيات العقائدية، فقال واستعن بالله، اطلب من الله العون على ان تكون من ذوي الحرص، واطلب من الله العون على ان تضع ذلك الحرص في محله، واضح ان هو ايه، ان يوفقك الله، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلنا، يعني لولا انت ما كان عندنا حرص اولا، وما وضعنا هذا الحرص في المقام النافع ثانيا. مفهوم الكلام كده؟ طب نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. السلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، قال ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على منفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته سبحانه وتعالى، فأمره أن يعبده ويستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده، بمن أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى، ومصدرها منه ومراده إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني بين أن مدار الأمر النافع عنده ومدار طريق السعادة على قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، رسم المنهج العملي والمنهج العقائدي. فأما المنهج العملي فهو احرص على ما ينفعك، كل الحرص ووضعه فيما ينفع. ثم المنهج العقائدي واستعن بالله ولا تعن، اطلب العون من الله. قال وهذا من باب تحقيق ما قد عهدت نفسك أن تحققه في معمول قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أما إياك نعبد فهي الحرص على ما ينفع، وأما إياك نستعين يعني واستعن بالله يعني طلب العون منه، فإنك تعاهد ربك على فعل ما ينفع على وجه مستعان به فيه. فيبقى إذن أنت تعلم أن النفع هو عبادة الله. طبعا كلمة عبادة الله يا إخوان كثير من الناس قد يحملها أو يظن أن معناها هو الصلاة والصيام والزكاة فحسب، لكن أنت تعرف أن العبادة أعم من ذلك. فجاء في تعريف العبادة كما ذكر كثير من أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله لما عرفها بقوله العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. إذا الله عز وجل يحب مثلا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله عز وجل يحب الأمانة، إن الله عز وجل يحب الصدق، إن الله عز وجل يحب أداء الحقوق والوفاء بالعهود، أد الأمانة لمن ائتمنك، مش كده ليه؟ كل هذا مما يحبه الله. أضف إلى هذا الصلاة التي أمر بها والصيام الذي كتبه علينا والحج الذي جعله واضح لمن استطاع إليه سبيلا والحق المعلوم الذي جعله في حق من له مال إلى غير هذا. يبقى إذن اسم جامع لكل ما يحبه. يبقى إذن لو أنك تقوم على أكل أولادك وعيالك ومعايش نفسك بالحلال هذا مما يحبه الله، مش كده؟ رحم الله نبي الله داود كان يبيت كالا من عمل يده، مش كده؟ يبقى إذن إيه كلمة عبادة ما هيش مقصورة على الصلاة والصيام، الصلاة منها والصيام لكن ليست هي كلها، بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله. والله عز وجل يحب منك أن تحرص على ما ينفع. طيب يبقى إذن إياك نعبد يعني إياك نتوجه لك وحدك بفعل ما تحب، واضح؟ ثم وإياك نستعين، نطلب العون منك على أن توفقنا لهذا الأمر، لأنه لا يعين على هذا إلا أنت، لا يعين على هذا إلا وما توفيقي إلا بالله. أنت تعرف أن العبد قد يرى الهدى ولا يصيبه، وقد يصيب ولا يتمكن منه، وقد يتمكن منه ولا يستمر عليه، مش كده؟ قد يرى الهدى ولا يصيبه، وقد يصيب ولا يتمكن منه، وقد يتمكن منه ولا يستمر عليه، لأنه لا يعين العبد على إصابة الهدى إلا الله، ولا يعين العبد على التمكن مما أصابه إلا الله، ولا يعين العبد يعني مثلا يرى الصلاة ما يصليش، ممكن يرى الصلاة ويجي يصلي ما يعرفش يخشع لا يتمكن منها، وقد يتمكن منها ما يصليش تاني يوم ما يستمرش فيه، مش ده وارد ولا لا؟ قد يمر عليه رمضان وما يصومش، وقد يصوم صياما مردود عليه، وقد يصوم صياما صحيحا لكن بعد ذلك يفطر. عشان كده علمك الله أن تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهو دوام الهدى، عدم الزيغ بعد الهدى هو دوام الهدى، فقد تهتدي اليوم وتزيغ غدا. فإن العبد قد يرى الهدى ولا يصيبه، وقد يصيب ولا يتمكن، ارجع فصلي فإنك لم أصابه لكن لم يتمكن منه، مش كده ليه؟ وقد يتمكن منه ولا يدوم عليه لا يستمر، يزيغ بعدها، يزيغ بعد هدى. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني لا تزغ قلبي بعد الهداية، مفهوم ولا ايه؟ عشان كده إياك نعبد دي من باب انك عرفت الطريق، من باب انك رأيت الهدى وحددته وعلمته، ولكن تطلب من الله العون على إصابة العبادة وعلى التمكين من العبادة وعلى الاستمرار في العبادة. عشان كده إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نفعل لك نفعل ولوجهك خالصا يكون العمل، ولا يعين عليه إلا أنت. فأنت لا تعبد إلا الله ولا تعبد إلا بالله، أنت لا تعبد إلا الله ولا تعبد إلا بالله، يعني بعونه، إلا بإيه؟ بعونه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ثم قالوا بعد ما استقر بهم المقام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم اعترفوا أنهم عبدوا الله واعترفوا أنهم عبدوا الله بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك وحدك ولا نعبدك إلا بعونك، مفهومة؟ إياك نعبد. فده سر قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، إياك نعبد، واضح؟ واستعن بالله وإياك نستعين، واضح كده؟ فإن حرصه على منفع عباد الله تعالى ولا يتم إلا بمعونته. ويخد بالك من شيء مهم جدا، أن العبد قد يرى الهدى ويختار الضلال لحرمانه من توفيق الله، مش كده؟ قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم إلى الهدى وبينا لهم طريق الرشد فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، نعوذ بالله من الخذلان. خذ بالك من هذا وانتبه لهذا، أنك قد ترى الهدى وتختار الضلال بإرادتك، وعندئذ تكون قد كفرت نعمة الله، عندئذ يجازيك الله بما يوافقك وبما يناسبك، بأن يحرمك النعمة التي كفرت بها اللي هي الهدى ويحرمك أكثر فلا يوفقك إلى هدى، نعوذ بالله. فلما زاغوا مش بس سابهم زيغين، أزاغ قلوبهم فصاروا لا يستحبون إلا العمل، نعوذ بالله الخذلان. إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. مين اللي حول قلوبهم؟ الله عز وجل. بناء على ماذا؟ لما زاغوا وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل، كفروا نعمة الله، مفهوم؟ وفي المقابل الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ده موافق ليه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم فمن اهتدى زاده الله هدى. إنهم فتيتهم آمنوا بربهم وزدناهم، لأنهم شكروا فلما شكروا زادهم، وهؤلاء أو الأوائل لما كفروا زادهم أيضا، يعني أعماهم مدهم في الطغيان، فلما زاغوا أزاغوا، أزاغ الله قلوبهم. وهنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، مفهوم؟ فما زادهم إلا إيمانا وتسليما، مفهوم؟ وده في القرآن كثير، ده في القرآن كثير. يبقى إذا ملاك الأمر كله هو المسلك العملي اللي هو الحرص، نمرة واحد، اثنين وضعه فيما ينفع، وبعدين المنهج العقائدي وهو طلب العون ممن بيده أزمة الأمور، طلب العون من الله. وده بيضع لك انت منهج بسيط جدا، يعني نقاطه بسيطة لكن هو كمسلك يعني له ضوابط، ده بيقيدك بالشرع. وكل وانت تلاحظ ان القضية دي كلها هي منهج لا اله الا الله محمد رسول الله. فلا اله الا الله، لا اله الا الله هي الجزء العقائدي اللي هو اياك نعبد، مفهوم؟ اياك نعبد دي فيها امرين، فيها شقين، فيها شق اللي هو جعل العمل لله وشق تعيين العمل، اي عمل اللي هو معرفة ما يحبه الله وارضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله. يبقى لازم يبقى نمرة واحد الوقوف على ما يحبه الله ويرضاه، نمرة اثنين جعل ذلك لله، نمرة ثلاثة الاستعانة به لتحقيق الامرين، لتحقيق الوقوف على ما يحب. يعني يا رب نحن علمنا ان نقول اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ده دعاء من السنة عند الاختلاف، يعني عندما تحتار وتتشابك عليك الأمور تدعو بهذا الدعاء، تدعو بهذا الدعاء، وده من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. لكن هو الدعاء ده هو سنة عند اختلاف الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه حتى يهدى إلى الحق دائما صلى الله عليه وسلم. انظر يعني ساعة ما تجد نفسك مش عارف عمله حرام وحلال ولا محتار ومش عارف، بس انت ايه بتبذل، لابد انك تفتقد الى الله، وده من باب طلب العون منه. يبقى لا يعينك على معرفة الحق اللي هو ده حرام ده حلال ده واجب ده مندوب ده مطلوب ده مش مطلوب الا الله، ولا يعينك على العمل بهذا الذي عرفت انه حلال من حرام. نحن قلنا هو بقى قد يصيب العبد الهدى، يعني ايه؟ عارف ان الصلاة لازم يصلي وانه لو ما صلاش يبقى كافر، عارف كده، ومع ذلك ايه لا يصلي، اضرب دماغك في الحيط، حرمان حرمه الله عز وجل. يعني كونك انت تصلي دي من نعم الله عليك الذي وفقك له، والله ما تقولش الحمد لله تربيت ابويا وامي الحمد لله، قد يكون له فضل، لكن بعد من؟ بعد الله عز وجل. فلولا فضله لم يكن لاحد فضل، فلولا فضله لم يكن لاحد فضل، مش كده ولا ايه؟ ابوك الذي يطعمك او يعلمك، امك الذي تحن عليك، لولا فضل الله عز وجل لم يكن لها فضل. هو الذي سخرها لك، هو الذي هيأها لك، هو الذي رقق قلبها عليك، هو الذي ساق لك من يعلمك وعلم من يعلمك حتى يعلمك، مش كده ولا ايه؟ فلولا فضله لم يكن لاحد فضل، لانه هو صاحب الفضل سبحانه وتعالى، هو صاحب الفضل وحده دون ما سواه، هو صاحب الفضل وحده دون ما سواه جل في علاه. افهم بكويس، يبقى اذا انت مفتقر لمعرفه ما يحب الله ويرضى والعلم، وانت عارف ان قد يطلب الانسان السنه فيصيب الايه البدعه، وقد ياخذ الانسان الحلال فيصيب بسبب حرمان الله، لأنه لا يهدي إلا الله، مش شفارة منك. قد ترى إنسان عالم وعنده محفوظات كثيرة وعنده شهادات وعنده كتب، ومع ذلك إذا سألته في مسألة قال لك كلاما لا يجر إلا إلى جهنم، اتباعا للهوى، إثارا للدنيا، مخافة ذي سلطان، أي علة، المهم أنه إيه؟ لم يصب الحق. إذن هذا غير موفق لأنه لم يوفقه الله، عشان كده علمك الله أن تقول وما توفيقي إلا بالله. وكذلك علمك على لسان نبيه الذي أرسله إلى قومه فقال ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما استطعت، لأنه يعلم أنه لن يستطيع إلا بمشيئة الله، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فافهم، فافهم، إياك نعبد وإياك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص إذا كل حرص على ما ينفع، يبقى لازم اتعلمه فين هو الحلال والحرام، فين هو ما يحب الله ويرضاه. قد يذهب العبد ليرضي الله فيغضبه زي اهل البدع، تعرفين البدع تعرفها ايه؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، مش يقصد بالسلوك عليها معاداة الله ومشاقة الشارع ومخالفة دينه والاستدراك عليه، مع ان كل دي مع معاني موجودة في البدع حتما، مش كده ولا ايه؟ لكن هو لا يقصد هذا ابدا، بل هو يقصد ايه؟ من يقصد زيارة التعبد، يقول لك انا اكثر تعبدا منك واكثر قربة منك، انا اكثر قربة الى الله وتزلفا الى الله منك، مع انه هو ما يزداد ببدعته من الله الا بعدا، ما يزداد ببدعته من الله عز وجل الا بعدا، لكن هو مقصده ايه بقى؟ شدة القرب. فقد يذهب العبد ليرضي ربه، يبقى لابد من الاستعانة به، والاستعانة من ضروب الافتقار، لأن الاستعانة مقتضاها غنى المستعان به وفقر المستعين، الاستعانة مقتضاها غنى المستعان به وفقر المستعين، مش كده؟ مش لولا غناه، ما هو معنى استعانة على طلب العون، والعون من ضروب القوة ومن مقتضيات الغنى، صح؟ غني فبيعين إما بماله وإما بجهده وبقوته بعلمه بحكمته، يعينك بأي سبب من العون، فأنت والمستعين دليل ايه؟ فقر، مش كده ولا ايه؟ المستعين دليله فقر. طيب شو بقى فائدة أخرى؟ قال فإن فاته ما لم يقدر، ما لم يقدر له، فإن فاته ما لم يقدر له، شوف العبارة دي جميلة أوي، فإن فاته ما لم يقدر له، شوف العبارة، يعني انت تستشعر فواته وفي الحقيقة لم يكن لك، الفائت هو ما كان ينبغي ان يدركك ثم لم، فتقول فاتت ده فاتني، زي اللي ايه يعني كاد ان يركب القطار فمر قبل ان يركب لك فك القطط فكانه ايه. لكن اذا ادركت وتيقنت واعتقدت انه غير مقدر اذا هو لم يفوتك، وان كان ظاهره انه فاتك. فهنا بيقول ايه، فان فاته يعني في نظري هو، في نظر مين؟ في نظر العبد، ما لم يقدر له، هو في الحقيقة لم يكن له، في الحقيقة لم يكن سيركبه أبدا ولا سيأخذه أبدا. فله حالتان، يعني ساعة وقع لقاء عمر ده الوفوات ما ظن أنه يدركه، وفي الحقيقة لم يدركه لأنه لم يقدر، لأن كل أمر لم يدركك فهو غير مقدر، وكل أمر أدركك فهو مقدر. وإحنا قلنا بعبارة أخرى، كل أمر أدركك كان لابد أن يدركك، وكل أمر لم يدركك كان لابد لألا. وده معمول قول السلف، اعلم أن ما أخطأك، وده موقوف عن عمر وعلي وليس مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. مفهوم؟ فده كان مفهومهم في المعتقد، إن الواقع ده مقدر لا محالة، وكان لابد أن يقع. مفهوم؟ والذي لم يقع كان لابد ألا يقع، لأنه لم يكن، لأنه ليس بمقدر. فالعبد عندما يفوته ما كان يظن أنه سيأتيه، أنا ذاهب عشان أتزوج فلم أتزوج، عشان أعمل فلم أعمل، عشان آتي بالشيء الفلاني فلم آتي بالشيء الفلاني، أو لأركب الدابة التي أسافر بها فلم أركبها، أو لأدفع فلم يدفع، أو إلى آخره. فأنا أرى أو الذي يظهر لي أنه فات، وفي الحقيقة لم يفت لأنه غير مقدر. فعندي عندما يذهب الأمر الذي أنت ترى أنه قد فات، في هناك حالتين أنت تبقى في حالة من حالة من اثنين، إما حالة عجز، واضح، حالة إيه؟ عجز، وإما حالة قوة ويقين وإيمان. إن كنت في حالة العجز فإن ذلك مفتاح باب الشيطان إليك، مفتاح باب الشيطان إليك، لأن الشيطان سيستغل عجزك. والعجز هنا إيه بقى؟ العجز هنا عجز كلي، يعني عجز في الإيمان، وعجز في اتخاذ ما ينفع من الأسباب. واضح؟ استعن بالله ولا تعجز، فنهاك على أن تكون في حالة، واضح، وأن تكون في حالة أخرى، ألا تكون في حالة العجز وتكون في غيرها. في حالة العجز اللي بيحصل الشيطان يقول لك لو، ويستغل فيك عدم إيمانك بالقدر. وإحنا قلنا من المؤمن، المؤمن سائر دائما في مرضات الله، يعني المؤمن لا يمكن يرضى لنفسه بالعجز، لأنه يعلم أن العجز منهي عنه، وإن رضي يبقى ده نقص في دينه. والمؤمن مؤمن بالقدر، وإن لم يؤمن فده نقص في دينه. فالعجز إيه؟ يأكل من دينك، والقوة قوة. فإن كنت في حال العجز فالشيطان يخش على حسب قدر العجز اللي عندك، لأن العجز درجات كما أن القوة درجات. فهناك من العجز ما ينتهي بالعبد إلى الكفر، واضح؟ ليه؟ لأنه ممكن يكون شاك في القدر والعياذ بالله وغير مؤمن به. وهناك من العجز ما يعني يجعل الشيطان يدخل ويلقي على لسانه كلاما لا يصح أن يقال حتى وإن كان القلب مطمئن، فده نقص في الإيمان ونقص في الدين. الذي يعصمك منه بفضل الله ومنه الإيمان. الإيمان عندما تأتي الشيطان في القلب، فالإيمان القلب يصده يقول له لا، قدر الله وما شاء فعل، بالإيه؟ بالقلب. ويجي بقى يخرج الشيطان يقول له طب قول لو، فإيه؟ فطالما الإيمان استقر ينضح الإناء وينضح بما فيه، فتروح خارجة قدر الله وما شاء فعل. لكن لما بيكون في عجز في الإيمان فيجي الشيطان يلعب في القلب فيحسره، تحصل شوية حسرة، شوية إيه؟ حسرة، شوية مظنة إنه كان ممكن يحدث ما لم يحدث، ده اعتقاد ولا عن قول؟ اعتقاد. تروح الحسرة دي تفصح برضه الإله ينضح بما فيه، ثم الحسرة دي تخرج في صورة ايه؟ لو أني فعلت كذا كان كذا. يبقى خد بالك، فإن كنت في حالة العجز قشرة، فإن فاته ما لم يقدر له، ما لم يقدر له باعتبار الأمور بمقادير. فله حالتان العبد في الحالة دي، بقى له حالتين، العجز وهو مفتاح عمل الشيطان، عرفت ازاي؟ فيلقيه العجز الى لو، يلقيه العجز الى ايه؟ الى لو، ولا فائدة من لو. طبعا ممكن ايضا يكون طب واحد مطمئن شوية بس كسلان عقيدته كويسة، لكن هو من نوع الايه المهلهل اللي ما بيعرفش يعمل حاجة وما بيتحركش وسلبي وكسل عاجز، فيجي له الشيطان يقول له شفت احنا مش مرضيكش تعمل كذا، اهو انت لو كنت عملت كذا، فيأتيله من باب ايه اتخاذ الاسباب. فاما اتاك الشيطان من باب المعتقد وذلك افسد، واما اتاك الشيطان من باب العمل. لكن انت بقى لو مشي الامور من ضبط تبقى اذا عملت ايه سلبت على الشيطان باب المعتقد بقوة الايمان، وسلبت على الشيطان باب العمل بفعل ايه ما يشرع من الاسباب. فلو جه قال لك لو تلاقي نفسك بتقول ايه تلاقي نفسك ما الامور متظبطة من جهة الاعتقاد قدر الله وما شاء، عن اعتقاد وعن ايمان بما قدر وعن ايمان بسابق علم الله ومضي حكمه، مفهومة؟ مفهومة دي؟ ولو انك تخاذلت بالاسباب برضو يأتيك الايه يأتيك ويقول لك شفت طب ما انت راجل مؤمن وراجل كويس ليه ما عملتش كده يا اخي انت عملت اللي عليك حتى، في يصيبك الندم بسبب العجز بسبب التقصير فيما يلزم. ولذلك من اتم او من اسباب النجاة من مدخل الشيطان في المقادير هو الايمان اولا، وده طبعا الايمان قلنا ان ده حصن المؤمن في كل ابواب الخير، وفي حصن المؤمن من كل ابواب الشر، في التوكل وفي اليقين وفي الرجاء والخوف كل شيء، وفي الاعمال في مسألة المقادير ان تتخذ مواسعك من السبب المباح. زي المريض يقول لك يا اخي نعمل عملية نعمل عملية ما انا هيموت او كده كده يعني زي ما يقولوا مش طبعا هيموت، لكن ايه قطعا لمدخل الشيطان. طبعا هو القطع انت مش بتعمل كده قطعا لمدخل الشيطان اصلا، لا انت بتعمل كده من باب فعل ما امرت به. لو قلنا ان توكل ان تتخذ من السبب كما لو كنت مفتونا به، وتعتمد بقلبك على الله كما لو كنت لم تتخذ سببا اصلا. انت تشوف التوكل ان تتخذ من السبب كما لو كنت ايه مفتون بالسبب، يعني بتتقن السبب تمام. ليه يا سيدي؟ هكذا امرني ربي. طب وقلبك معتمد على الله كما لو كنت لم تتخذ سبب اصلا، مش حامل في حساباتك بقى تقول ايه انا عملت كذا وده بيخرش المية، وعملت كذا وده بيخرش الزيت، وده عملت كذا وده بيخرش الجاز. لا، القضى ربنا سبحانه وتعالى هيخر، لكن انا عملت كده ليه؟ انا عملت كده من باب ان الله سبحانه وتعالى امرني فقط، لكن كن يخر او لا يخر هذا ايه بمقدور الله سبحانه. فتيجي تسأل نفسك عملت كده ايه اتخذت ما في وسعي من السبب جريا على سنة الله وطاعة لما امر، واضح؟ طب يا سيدي اديك عملت يا فالح وحصل ما حصل، انا عملت ما فالح او ما فالحش ده ايه انا لست بمتدخل في المقادير، اما الامور تنزل بمقادير، مفهوم؟ يبقى ساعتها انت لانك بنيت المسألة على الايمان فينغلق عندك مدخل الشيطان. عندما تبني المسألة على الايمان ينغلق عندك ايه مدخل الشيطان. افهم الكلام، افهم الكلام، يرحمني الله واياك. فان فاته ما لم يقدر له فله حالتان، فله حالتان